شوي في من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني شوي في من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني شوي في من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني إيش علي يا صاحب من جميع الخلايق أفعل الخير تنجو وتباه للحقايق وإيش علي يا صاحب من جميع الخلايق أفعل الخير تنجو وتباه للحقايق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واكتب حرز عني إش علي أنا من الناس وإش على الناس مني وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة مش على حد من حد افهموا ذي الإشارة ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة مش على حد من حد افهموا ذي الإشارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة انظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاس وكذا كان هوني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني وما أحسن كلامه إذا يخطر في الأسواق وتره للحواني تلتفت له بلعنك ما أحسن كلامه إذا يخطر في الأسواق وتره للحواني تلتفت له بلعنك بغرارة بعنقه وعكيك زعكاز بغرارة في عنقه وعكيك زعكاز شويخ مبني على أساس كما إن شاء الله مبني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني وكذاك اشتغاله بالصلاة على محمد والرضا عن وزيره أبي بكر الممجد وكذاك اشتغاله بالصلاة على محمد والرضا عن وزيره أبي بكر الممجد وعمر قايل الحق وشهد كل مشهد عمر قايل الحق وشهد كل مشهد وعلي مفتي الأرجاس إذا يضرب ما يثني وش علي أنا من الناس وش على الناس شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني